إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا مع تفسير سورة المطففين من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقفنا في المرة السابقة إلى الآية السادسة أو عند الآية السادسة، وذكرت لحضراتكم حفظكم الله وجه المناسبة بين هذه الصورة وبين الصورة التي قبلها. وجه المناسبة ظاهر إخواني الكرام، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار حال الأبرار وحال الفجار، ذكرها هنا ما يتعلق ببعض صفات الأبرار وبعض صفات الفجار، كما ذكر ذلك أبو حيان في تفسيره، فقال لما ذكر السورة التي قبلها مصير الأبرار والفجار يوم القيامة، ذكر هنا من موجبات ذلك وأهمها تطفيف الكيل وبخس الوزن، وهذا في الجملة متوجه، ولكن صريح قوله تعالى في السورة السابقة وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت، فهذا وإن كان عاما في كل ما قدمه لنفسه من عمل الخير وما أخر من آداء الواجبات عليه، فإنه يتضمن أيضا خصوص ما قدم من وفاء في الكيل ورجحان في الوزن وما أخر من تطفيف في الكيل وبخس طمعا في المال وجمعا للتراث، كما قال تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. نعم، ومن هنا يعلم العاقل أن ما طفف من كيل أو بخس من وزن مهما جمع الإنسان منه فإنه يؤخره وراءه وهو مسؤول عنه وسيندم عليه ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، ولكن يندم ولا تساعة من دمي لا ينفعه الندم حينئذ. لذلك وقفنا عند قول العلامة السعدي رحمه الله وهو كلام جميل عند هذه الآيات الأول، فقال رحمه الله: يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات، فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهم يحرص على ما له من الحجج، فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجة التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو. وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه. نسأل الله التوفيق لكل خير. ووقفنا عند قوله جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كل من بخس الناس أشياءهم في حقهم، في أموالهم، في مكاييلهم، في حقوقهم، في أعراضهم، إنه متوعد بهذا العذاب. وقد تقدم إخواني الكرام أن هذه السورة أرجح الأقوال فيها أنها سورة مدنية، لأن أمر التطفيف نزل بالمدينة كما مر معنا إخواني الكرام في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله سبحانه: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. وهذا نص صريح صحيح في أن هذه السورة سورة مدنية. وأول ما يتوجه التطفيف بحسب منطوق هذه الآيات إلى البخس في المكيال والميزان ولو بالشيء القليل، فلا بد من تذكير التجار من خطورة هذا الأمر وعظم ضرره على المجتمع. فقد أرسل الله تعالى نبيا من أنبيائه إلى قومه للتحذير من هذه الكبيرة مع تحذيره من الشرك. أرسل شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لماذا يا أخواني؟ لأن للمعاملات أثرا خطيرا على السلوك وعلى الأمن وعلى السلم المجتمعي. فهذه الأمور الخطيرة كالربا، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجال والنساء وفشو الفواحش والمنكرات، يؤثر بالسلب وبالضرر الكبير على المجتمعات. فلذلك أرسل الله سبحانه وتعالى شعيبا إلى مدين يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، يأمرهم بمحاسن الأخلاق وينهاهم عن مساوئها. ومن مساوئ الأخلاق التطفيف في المكيال والميزان والإخصار وما أشبه ذلك من المقاييس والمعايير التي يتعامل بها الناس. فقال جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الكبيرة، وعدها أصحاب كتب الكبائر من الكبائر الخطيرة التي توعد الله سبحانه وتعالى أصحابها بالعذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، كما جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمس من الأمور الخطيرة ومن الكبائر الجسيمة. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله أن يدرك الصحابة الكرام واحدة منهن أو هن، فقال صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هذه كبيرة خطيرة، الزنا يؤثر على الأعراض، يؤثر على العائلات، يؤثر على المجتمعات. قال: ولم ينقص المكيال والميزان، وهذه الكبيرة الثانية، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثلاث عقوبات دنيوية، ناهيك عن العقوبات الأخروية، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. الحديث: إذن هذه الكبيرة لها ثلاث عقوبات، أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند صدر هذه الآية كما مر معنا في اللقاء السابق، قال في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، أي من الناس يستوفون، أي يأخذون حقهم بالوافي والزائد، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي ينقصون. فهؤلاء يا إخواني الكرام توعدهم الله بالويل، وقد تقدم أن الويل كلمة عذاب، يعني تحذير من العذاب والهلاك، وقيل أنه واد في نار جهنم والعياذ بالله. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والعلماء الربانيين كانوا يحذرون من ذلك، من هذه الكبيرة الخطيرة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه وغيره يطوفون بالأسواق ويحذرون الناس من هذه الكبيرة. فينبغي على طلبة العلم أن ينبهوا الناس في خطبهم وفي دروسهم إلى خطورة هذه الكبائر الشديدة والعواقب الوخيمة من جرائها، لا سيما وقد انتشرت هذه الكبائر في كثير من أسواقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يأمر الناس بالتحذير من التطفيف في المكاييل، وكان يأمر الخطباء والوعاظ بالتحذير من هذه الكبيرة، لأنها كما سمعنا إخواني الكرام تؤثر بالسلب على المجتمعات وعلى العلاقات بين الناس، لأن ربما أفضى هذا الأمر إلى خلافات شديدة تودي في نهاية الأمر إلى التقاتل وإلى النزاع. فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. قال العلامة السعدي رحمه الله في قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، قال: وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين. وسجين فسر بقوله: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الضنك، وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. وكلا كما تعلمون هو حرف رابع واختلف العلماء في معناه، فوردت بعض التفاسير أن كلا لا عدة معاني بحسب السياق، فقد تكون حرف رادع وزجر، وقد تكون بمعنى حقا، وقد يكون لها معان أخرى بعينها بحسب السياق، لأنكم كما تعلمون أن هناك كلمات مشتركة في اللغة العربية تحتمل أكثر من معنى، فكل معنى يظهر بحسب السياق والسباق واللحاق، ككلمة عين قد تدل على الجارحة، وقد تدل على عين الماء، وقد تدل على العين الذي يسكن فيه الإنسان أو المتجر الذي يبيع فيه. فعلى كل حال كلا تأتي بمعنى الزجر والردع، وتأتي بمعنى حقا، فيحتمل أن تكون بمعنى حقا، أي حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقد تكون بمعنى الردع عن التكذيب بيوم الدين. وعلى كل حال بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن كتاب الفجار من الكفرة والمشركين والمنافقين والملحدين وأهل الأهواء في سجين، وسجين مأخوذ من السجن، وهو الضيق، أي في مكان ضيق، وهذا المكان الضيق هو نار جهنم مع اتساعها لكنها تضيق على أصحابها والعياذ بالله، كما جاء ذلك في سورة الفرقان، قال جل وعلا: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. والمكان الضيق في جهنم، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. وجاء أيضا في حديث البراء بن عازب الطويل في سنن أبي داود المشهور في قصة يعني حال موت الإنسان وخروج روحه وما يكون بعد الموت، أن الله سبحانه وتعالى يقول للنفس الكافرة، عن النفس الكافرة يقول لملائكته سبحانه وجل وعلا: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، يعني هذا العبد الكافر في الأرض السابعة السفلى. والحديث صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها، فالجنة في العلا، ناسب ذلك أن تكون فوق السماوات السبع، وأما النار فإنها في أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فسجين هو أسفل ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار والعياذ بالله. ثم عظم الله عز وجل هذا السجين بقوله تعالى: وما أدراك ما سجين. مر معنا في سورة الانفطار في اللقاءات السابقة، قال جل وعلا: وما أدراك ما يوم الدين. فهذا الاستفهام للتعظيم، أي ما الذي أعلمك بسجين؟ فالسؤال هنا للتعظيم ولخطورة هذا المكان ولخطره. وهذا التعظيم في سجين ليس لرفعته وعلوه، ولكنه لسفوله ونزوله، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. ويل يومئذ للمكذبين. ثم بينهم بقوله كذبوا بماذا؟ وأعظم أنواع التكذيب هو الكفر بالله جل وعلا، الكفر بأركان الإيمان، الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهنا بين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وقد تذكرنا في اللقاء السابق أن الدين هنا بمعنى الجزاء، يوم يحاسبهم الله سبحانه وتعالى على ما قدموا وما أخروا. قال العلامة السعدي رحمه الله: وما يكذب به إلا كل معتد، أي معتد على محارم الله، متعدي الحلال إلى الحرام. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، أثيم على وزن فعيل، أي كثير الإثم من كثرة تجرؤه على المعاصي والسيئات. وصل به الأمر أنه كذب بدين الله جل وعلا وكفر بخالقه، فحمله ذلك على التكذيب وأوجب له كبره رد الحق. ولهذا قال: إذا تتلى عليه آياتنا، آياتنا الشرعية الدالة أساطير الأولين، أي هذه من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليست من عند الله تكبرا وعنادا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين، لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين أي الساطعة ما يجعله حق اليقين، وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار، بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه، فإنه محجوب عن الحق. ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب أو بأن حجب عنه ربه الحق كما حجب قلبه عن آيات الله. هذه الست الأخرى من هذه الآيات، آيات عظيمة إخواني الكرام، تدلل على أن الإنسان لا بد أن يكون على حذر دائم من هذه المعاصي والموبقات التي ترديه وتؤثر على دينه. فالإنسان إذا تجرأ على محارم الله كمثلا كمن يكذب، فهو يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والعياذ بالله. فلذلك أمر الله جل وعلا بالعدل، وأمر الله عز وجل بمحاسن الأخلاق. فهذه الآيات الكريمات تدلل على اجتناب المشركين وعلى اجتناب الفجار الفاجر مأخوذ من الفجور، وهو شق الشيء، وسمي الفجار بذلك مبالغة في هتكهم لحرمات الله. سبحان الله، يقال عن المرأة التي لا تستحي وتقع في الزنا أنها فاجرة، لا تستحي من هتك حرمات الله، لذلك وصف بهذا الوصف: فجر فلان فجورا فهو فاجر، إذا تجاوز كل حد أمر الله تعالى بالوقوف عنده. فهؤلاء لهم السجين، وكما قلت لحضراتكم اختلفوا في معناه على عدة أقوال، والله أعلم بذلك، لكنه هو الواضح أنه وصف لواد في جهنم، صيغة على وزن فعيل، ومأخوذ من الضيق والسجن، كما يقال: سجن الحاكم فلانا يسجنه سجنا، أي إذا حبسه. لذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، رجح هذا المعنى قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، أي إن مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعيل من السجن وهو الضيق، كما يقال فلان فسيق وشريب وخمير وسكير ونحو ذلك. ولهذا عظم أمره فقال: وما أدراك ما سجين، أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. ثم قال: قال قائلون: هو تحت الأرض السابعة، وقيل هو بئر في جهنم. قال: والصحيح أن سجينا مأخوذ من السجن وهو الضيق، فإن المخلوقات كلما تسافل منها ضاق، وكلما تعالى منها اتسع. ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين، قال سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وهو يجمع الضيق والسفول. إذن إخواني الكرام، هذا توعظ خطير جدا لمن يقع في أعراض العلماء وفي أعراض الناس، لمن لا يعطي الناس حقوقهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فهذا والعياذ بالله يدخل في هؤلاء المطففين، في هؤلاء الفجرة، في هؤلاء الظالمين. على كل إنسان أن يتقي الله، وإلا دخل في هؤلاء الذين توعدهم الله بقوله: ويل يومئذ للمكذبين. يا له من وعيد شديد وتهديد أكيد لأولئك المنكرين للبعث، والذين من صفاتهم الكذب، ومن صفاتهم تطفيف الكيل والميزان، ومن صفاتهم التجرؤ على معاصي الله سبحانه وتعالى. بيّن الله جل وعلا كما ذكر العلامة السعدي أن هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين ما يكذب به إلا كل معتد أثيم، تجاوز الحدود المشروعة وبالغ في ارتكاب الآثام والقبائح، حتى أن من فجره أنه يقول إذا تتلى عليه آياتنا ماذا يقول؟ قال: أساطير الأولين. يقول: هذا القرآن ليس بكلام الله، وإنما كتبه الأولون. إذا قرأ عليه إنسان آية تدلل على توحيد الله أو تدلل على الاتباع، صرف معناها الظاهر إلى معاني باطلة لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تروا أن هؤلاء المكذبين قد وصفهم الله تعالى بثلاث صفات: الأولى الاعتداء على الحق، والثانية المبالغة في ارتكاب الآثام، والثالثة الجرأة في الافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين. فلذلك يا أخواني قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والرين إخواني الكرام هو الصدأ الذي يعلو الحديد، وران على قلب العبد إذا غلب عليه وغطاه، غطت ذنوبه قلبه والعياذ بالله، وكل ما غلبك فقد ران بك. ومنه قولهم: ران النعاس على فلان إذا استولى عليه. والمعنى أي كلا كحرف ردع، ليس الأمر كما زعموا من أن القرآن أساطير الأولين، بل الحق أن الذي حملهم على قولهم هذا هو الكفر والعناد والجحود والحقد والحسد حتى استولى على قلوبهم، أي كل هذه الذنوب، فغطت قلوبهم وطمستها فسارت لا تميز بين الكلام الحق والكلام الباطل، ولا بين كلام الله تعالى وكلام غيره، ولا بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا زبالات الأذهان والأفكار. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، إن تاب منها صقل قلبه، أي عاد إليه صفاؤه، وإن زاد، أي في الذنوب والمعاصي، زادت حتى تعلو قلبه. وذلك هو الران الذي قال الله في شأنه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بل ران، قرأ الجمهور بإدغام اللام في الراء لتقارب مخرجيهما، وقرأ عاصم بالوقف الخفيف على لام بل، والابتداء بكلمة ران بدون إدغام، كلا، يعني تقرأ هكذا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هكذا قرأ عاصم بالوقف الخفيف على لام بل، وقرأ الجمهور بإدغام اللام في الراء: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم قال جل وعلا مبينا عقوبة خطيرة، وسوف نتذاكر هذه الآية إن شاء الله تعالى في الدرس القادم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لسوء مصيرهم يوم القيامة وسوء صنيعهم في الدنيا. جاء حرف كلا الذي يفيد الردع والزجر، وكذلك يفيد الحقيقة بمعنى حقا، إن هؤلاء الفجار سيكونون يوم القيامة في حالة احتجاب وامتناع عن رؤية الله تعالى، وهي أعظم ما يتلذذ به الناس يوم القيامة، أي المؤمنون في عرصات يوم القيامة وفي جنة الخلد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الأبرار الأخيار، وأن يجعلنا من الموحدين المتبعين، ولا يجعلنا من الكافرين والمشركين والمطففين والفجار. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.